ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا وأبطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون فيهم وعليهم وبينهم. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. نسألك يا رب نسألك يا بر إنه هو البر الرحيم. يا رب يا بر نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا مولانا. كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا. اللهم اقض يا ربنا سحرا يتجدد بالليل والنهار عليهم وفيهم وبينهم. ابطله يا ربنا يتجدد ويعظم. ابطله يا ربنا يخترق اجسادهم. ابطل يا ربنا سحرا تخترق اجساد. ابطل يا ربنا سحرا يخترق اجسادهم قويا عظيما شديدا. ابطله يا ربنا في البطن. ابطل يا ربنا سحر البطن. ابطل يا ربنا سحرا في البطن. ابطله يا ربنا في الام وفي الذرية. ابطله يا ربنا في الام وفي الذرية. ابطله يا ربنا على النزيف. ابطله يا ربنا على يبوسة. ابطله يا ربنا على جفاف. ابطله يا ربنا على الامساك. ابطل يا ربنا سحر البطن. ابطل يا ربنا سحرا في بطونهم في الأم وفي أولادها. في الأم وفي أولادها من ساحر وساحرة. من ساحر وساحرة اجتمعا على الأم والذرية. أطر يا ربنا سحرا في بطونهم قويا عظيما شديدا مربوطا ومعقودا بالسرة. بسرة البطن معقودا. بسرة البطن مربوطا. أطر يا ربنا هذا السحر العظيم. أطره يا عظيم يا عظيم يا عظيم. مربوطا في سرة البطن. مربوطا في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة وفي الكبد وفي الطحال. وفي الكبد وفي الطحال وفي الاثني عشر. أطر يا ربنا سحرا في البطن مربوطا مربوط ومعقودة. أطر يا ربنا سحرا في البطن على يبوسة على يبوسة على جفاف على جفاف على حرارة على حرارة وعلى رطوبة شديدة وعلى رطوبة شديدة. أطر يا ربنا هذا السحر العظيم في البطن. في البطن في البطن في البطن. يبس البطن يبس البطن. أثر على الأمعاء أثر على الأمعاء. كون وكور العقد كون وكور العقد. أطره يا ربنا في البطن في البطن. للأم وأولادها حسدا حسدا من ساحر حاسد حقدا من ساحر حاقد. أطر يا ربنا هذا السحر العظيم. تجمد في البطن وتكون وتلون ومربوطا ومعقودا مخدوما ومحروسا ومحروزا. أطر يا ربنا هذا السحر العظيم. أطره يا عظيم يا عظيم. سبب إنساكا سبب بواسيرا سبب شرخا سبب ناسورا. أطر يا ربنا هذا السحر العظيم. أطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم معقودا أسفل الظهر معقودا في العصعص في العصعص في العصعص في العصعص في أسفل الظهر معقودا في أسفل الظهر مربوطا كالمسمار في أسفل الظهر كالمسمار كالمسمار. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم احل يا ربنا هذا العقد فيهم وعليهم وبينهم. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا سحرا في بطونهم. اطل يا ربنا أسحارا أكلوها. اطل يا ربنا أسحارا شربوها. اطل يا ربنا أسحارا أكلوها. اطل يا ربنا أسحارا شربوها. في البطن تجمدت في البطن تجمعت في البطن تكونت في البطن تكورت. يا ربنا يا ربنا عظيمة قوية شديدة. أثرت على قلبي والصدر، أثرت على قلبي والصدر، أثرت بأحلام مفزعة، أثرت بأحلام مزعجة، أثرت بالخوف بالخوف بالخوف بالخوف بالخوف بالخوف والرهبة والرعب الشديد والروع والروع والروع. ذهب عن إبراهيم الروع، ذهب عن إبراهيم الروع. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، أكلوها حتى شبعوا، شربوها حتى روا. اللهم أطلها يا ربنا تجمدت، أطلها يا ربنا في عروقهم، أطلها يا ربنا في أمعائهم، أطلها يا ربنا سببت نزيفا، سببت آلاما وأوجاعا وأسقاما، تجمدت تكونت تكورت. اللهم يا ربنا حللها واصهرها يا ربنا، واصهرها واصهرها يا ربنا واصهرها على الآلام والأوجاع، على الضر وعلى الشر، ومن ماكر وكائد وخائن. اللهم اطل يا ربنا سحر قريب لصيق لهم، اطل يا ربنا سحر قريب لصيق لهم منهم وفيهم. اللهم اطل يا ربنا سحر في الأم وفي أولادها، في الأم وفي أولادها، في الأم وفي أولادها. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر في أجسادهم، في أجسادهم، في أجسادهم، في أجسادهم. أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أثر على عقولهم، أثر على مداركهم، أثر على أجسادهم، أثر على دينهم، أثر على الصلاة، أثر على الأم أولادها، أثر على الأم أولادها، أثر عليهم تأثيرا، تأثيرا سلبيا، أثر عليهم، أثر على عقولهم، أثر على المخ والمخيخ، أثر على الذهن والذاكرة، أثر على الذهن على الذهن، على الذاكرة على الذاكرة، مسح الذاكرة، مسح الذاكرة، مسح الذاكرة. أثر على العقل الرزين، أثر على الفكر السديد، أثر على الجسد، أثر على الجسد نفقة، أثر على الجسد أرهق، أرهقه، أرهقه ونحفه، أثر على الجسد، أثر على الجسد، أرهقه وأسعده. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا من حاسد وحاقد، اطله يا ربنا من ظالم، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا على الخيالات والأوهام والوسوسة والوشوشة، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام، وعلى الانحراف وميول، وعلى الانحراف وميول. اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا على العذاب والنكال، اطله على عدم التوفيق، اطله على الزواج ان لا يكون، على الزواج ان لا يكون، على الزواج ان لا يكون، وعلى الطلاق ان يكون، وعلى العذاب المقيم، وعلى العذاب المقيم. الله اكبر. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد، اطله يا ربنا فيهم، اطله يا ربنا منهم، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا اسحارا، اسحارا عظيمة، اسحارا قديمة، أسعر في مأكول، في مأكول صلب، في مأكول صلب، صلب تصلب في المعدة، تصلب في الأمعاء، وفي القولون، وعلى القولون أثر، وعلى القولون أثر، وموجودا في الطحال، في الطحال وفي الكبد، في الطحال وفي الكبد، أثر عليهم بالحزن، بالحزن الشديد والكآبة، وبضيق الصدر والخوف، والخوف والهم والغم، والخوف والهم والغم، والكرب الشديد وعدم التوفيق. اطل يا ربنا سحرا عظيما على التفريق، على التفريق، وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر على القتل، على القتل، على الهوان، على الهوان، على العذاب، على العذاب، وعلى النكال، وعلى النكال. اطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفين. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا، في القلب في القلب، في القلب في القلب، في القلب في القلب. أثره، أثره، أثره، سببه، سببه في البطن في البطن. أثر على القلب والصدر، أثر على القلب بالقلب، أثر على القلب بالنغز، بالنغز والوخز، بالنغز والوخز. أثر على القلب تأثيرا، تأثيرا بالغا قويا عظيما. أطر يا ربنا هذا الأثر، وأهل يا ربنا هذه العقد، شوفك المرابط يا ربنا من القلب، من القلب، وفي الصدر، وفي الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، وبين الضلوع، وبين الضلوع، مربوطا ومعقودا. أطر يا ربنا هذا الأثر، وأهل يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا فكها. Oh, الله أكبر. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. حرف يا ربنا ساكنا، حرف يا ربنا ساكنا، حرف يا ربنا ساكنا، حرف يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، اخر يا ربنا معقدة، ارجع يا ربنا مثبتة، اخر يا ربنا مجمدة. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا تجمد، اطله يا ربنا تخمر، اطله يا ربنا في البطن، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا تجمد، اطله يا ربنا تخمر، اطله يا ربنا تكون، اطله يا ربنا مربوطة، اطله يا ربنا معقودة، اطله يا ربنا متصلبة. يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا كل العقد، اطل يا ربنا سحرا عظيما. اصبحوا به، اصبح به، اصبح به مستودعا للسحر، اصبح به مستودعا للسحر، اصبح به مستودعا للسحر، ومخزنا للسحر، مستودعا للسحر، ومخزنا للسحر، ومخزنا للسحر. في الام، في الام، في الام، في الام، في الام، في احد، في احد الاولاد، في احد الاولاد، في احد الاولاد، في الولد، في الولد، في البنت، في البنت. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم اطل يا ربنا سحرا في البطن تجمد، في البطن تجمع، اطره يا ربنا في بطن الأمة، أثر على رحمها، أثر على رحمها، سبب ميولا وانحرافا ونزيفا شديدا. اطره يا ربنا في البنت، اطره يا ربنا في البنت، أثر عليها، أثر عليها تأثيرا بالغا. اطره يا ربنا في الولد، في الولد، في الولد، أثر عليه تأثيرا بالغا. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اسودا واحمرا، اسودا واحمرا، ازرقا وابيضا، اطله على التراب، اطله على الماء، اطله يا ربنا على النار، اطله يا ربنا على النار، اطله يا ربنا على التراب، على التراب، على النار، على النار، على الماء، على الماء، على الهواء. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيكم، والله يقيكم، والله يكفيكم، والله يحميكم، والله يعافيكم من سحر عظيم، من سحر عظيم على الضلال، على الضلال، على الضلال، على على الضياع، على الضياع، على الضياع، على الضياع، على الضلال، على الضلال، على الضلال، على الآلام وعلى الأوجاع وعلى الضر وعلى الشر ومكرا وكيدا وغلبة عليهم وقهرا فيهم. اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا على العقل، على العقل، على العقل، على الجنون والخبال، على الجنون والخبال. اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون، اطله يا ربنا على الرابط، اطله يا ربنا على الحبس، اطله يا ربنا على التقييد، اطله يا ربنا على الحبس، اطله يا ربنا على التقييد، اطله يا ربنا على التعطيل، اطله يا ربنا في الجسد، اطله يا ربنا خارج الجسد. الله اكبر. اطل يا ربنا سحرا في البطن، اطل يا ربنا سحرا في البطن، اطل يا ربنا سحرا في البطن، اطل يا ربنا سحرا في البطن، اطل يا ربنا سحرا في البطن. اثر على المسالك، اثر على المسالك، اثر على المسالك، اثر على المسالك، اثر على المسالك، اثر على المسالك، اثر على الكليتين، على الكليتين والحالبين والمثانة، اثر على المسالك. الله اكبر. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا ذاك السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا سحرا في اثر، اطل يا ربنا سحرا في اثر، اطل يا ربنا سحرا في اثر، اطل يا ربنا سحرا في اثر، اطل يا ربنا سحرا في اثر، في شعر وظفر وعلى وعلى وعلى ملابس، وعلى ملابس، وعلى اثر القدم، وعلى اثر القدم، وعلى وعلى نعال، وعلى نعال عند ساحر، عند ساحر وساحره. اطل يا ربنا سحرا في حجابها، في حجابها عند من سحرها، في حجابها عند من سحرها، وعلى ريحه وريحها، وعلى ريحه وريحها، في الملابس، في الملابس، وعلى العرق وعلى العرق، ورقة وعلى العرق وعلى العرق. فاطر يا ربنا سحرا في ورقة، فاطر يا ربنا سحرا في سباحة، فاطر يا ربنا سحرا ادخل في الجسد، ادخل في البطن في البطنة، وتجمد في البطنة وتجمع في البطنة. فاطر يا ربنا سحرا عظيما، ومي على العقل، ومي على العقل، ومي على العقل، وادخل في البطن، وادخل عن طريق الفم، وادخل عن طريق الفم، وادخل عن طريق الفم، فدخل في البطن وتجمد في البطن على إبر، على إبر ومسامير، على إبر ومسامير، وعلى خرز، وعلى خرز، وعلى خيوط، وعلى خيوط، وعلى خرز، وعلى مسامير، وعلى إبر، وعلى مجمد صلب، وعلى مجمد صلب في البطن يدخل، في البطن يدخل عند المنام، عند المنام، عند الغيبوبة، عند الغيبوبة، عند الغيبوبة، عند سكرة السحر، عند سكرة السحر العظيم، عند سكرة السحر العظيم، عند مس عظيم، عند مس عظيم. دخل في الجسد، أثر على العقل، سوس الفكر، أثر على الجسد، أثر على الجسد، أثر على الجسد، أنهكه، أنهكه وأتعبه وضر، وسبب شر، وسبب ضر، وسبب ألم، وسبب وجع. يا ربنا أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، أطر يا ربنا هذا الحسد العظيم، أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد، أطره يا ربنا، أطره مع أثر عين، مع أثر عين، عين، عين، عين، السحر العظيم يا ربنا، أطر يا ربنا الأبحار كلها. كلها أغلق عليها في الجسد، أغلق عليها في البطن، أغلق عليها، أغلق عليها في المريء، في المريء في رأس المعدة، أغلق عليها من الدبر، من الدبر في الأمعاء، في الأمعاء، في الأمعاء، في الأمعاء، في الأمعاء، أغلقت، أغلقت في الجسد، أغلقت في الجسد، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، أطني أرباسها أغلقوا، أغلقوه في الجسد، أغلقوه، ربطوه، وعقدوه في الجسد، لئلا يخرج أبدا، لئلا يذاب أبدا، لئلا يصهر أبدا، لئلا يخرج أبدا، جمدوه. جمدوه جمدوه خدموه وحرسوه وحرزوه جمدوه جمدوه جمدوه في البطن في بطنه وبطنها في بطن الأم وذريتها في بطنه وبطنها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يصهر به ما في بطونهم اصهر يا ربنا ما في بطنه وبطنها يا ربنا من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر قديم قديم قديم منذ الولادة منذ الولادة منذ الولادة منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة عند البلوغ عند البلوغ عند البلوغ عند البلوغ أثر تأثيرا بالغا في الأم وأولادها بطل يا رب سحرا في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن تجمد تجمد تكور تكور مربوط معقود تجمد صلبا صلبا صلبا صلبا صلبا مغروز في المعدة مغروز في الطحال مغروز مغروز في الكبد في الكبد لأجل الحزن الشديد ولأجل الاكتئاب ولأجل الاكتئاب ولأجل الاكتئاب ولأجل الاكتئاب ولأجل الاكتئاب ولأجل غلبة عليهم وقهر وهزيمة عليهم ولأجل النفسية النفسية المدمرة ولأجل النفسية النفسية النفسية النفسية أن تدمر أن تدمر أن تدمر ولأجل العقل العقل أن يذهب أن يذهب أن يذهب أن يذهب ولأجل الرزق ولأجل الرزق ولأجل الرزق أن يصرف أن يصرف أن يصرف أن يصرف لا زواج ولا دراسة ولا وظيفة ولا ولا ولا منفعة ولا رفعة ولا نفع ولا ولا ولا علو البتة البتة بسبب سحر عظيم اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله في البطن في البطن في البطن في البطن مربوط بالظهر مربوط بالظهر مربوط بالظهر مربوط بالظهر مربوط بضلوع الصدر مربوط بضلوع الصدر مربوط بضلوع الصدر والظهر اللهم أطله يا ربنا أكثر أكثر بجاثوم بجاثوم بجاثوم بجاثوم يعتريه ويعتريها يعتيه ويأتيها في المنام في المنام في اليقظة في اليقظة ويجثم على الصدر ويجثم على الجسد ويجثم على العقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليك يا ربنا بقط ظالم عليك بجني القطة عليك بجني الكلب عليك بجني أسد ولبوة عليك يا ربنا بجني ثعبان ثعبان وحية ثعبان ثعبان وحية في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد خارج الجسد في الجسد في الجسد في الرأس في الرأس في الرأس في مراكز الإحساس في الرأس في الجسد في الجسد سكن الرأس والقلب سكن الرأس والقلب سكن القلب والصدر سكن القلب والصدر تغفر الصدر والبطن تغفر البطن ورحمها سكن الفرج سكن الفرج بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اغفر يا ربنا سحر في الأم وأولادها في بطونهم في بطونهم في بطونهم تجمدت في بطونهم في بطونهم أسحارا في بطونهم تجمدت تجمعت تجمدت تجمعت قوية عظيمة شديدة لأجل أن لا يعمل وتعمل لأجل أن لا يحيا وتحيا لأجل القهر والغلبة عليهم لأجل الضر العظيم عليهم لأجل فقرهم وقلتهم وذلتهم ولأجل تسخير لمن سحر ولأجل تسخير لمن سحر ولأجل تسخير تسخير وسيطرة وسيطرة وسيطرة لمن سحر لمن سحر لمن سحر بطل ما زالوا يعملون. اللهم أطره اللهم أطره اللهم أطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره بسم الله اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره بسم الله اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره بسم الله بسم الله اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره بسم الله بسم الله اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره بسم الله بسم الله اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطره اللهم اطره بسم الله احلل يا ربنا هذه العقد كلها احللها احللها وفكها من الباطل من الباطل من الباطل من الباطل من الباطل من الباطل من الباطل من الباطل من رحمها من الفرج من الفرج من الفرج من الفرج من الفرج من الفرج يا ربنا من القلب والصدر من القلب والصدر من القلب والصدر من القلب والصدر من القلب والصدر من القلب والصدر من القلب والصدر من القلب والصدر ومن الطهر مغروزة ومربوطة يا ربنا اطلها يا ربنا في البطن البطن على الإنسان الإنسان الإنسان الآلام الأوجاع يا ربنا على التعطيل والربط والربط والربط وعلى التعقيد والحبس حبس حبس على حبسه وحبسها على حبسه وحبسها لا زواج لا دراسة لا وظيفة لا دين لا لا لا حركة لا عمل لا ذهاب لا إياب. اللهم اطر هذا السحر اطره يا ربنا اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر فيهم وعليهم وبينهم اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر فيهم وعليهم وبينهم اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر فيهم وعليهم وبينهم اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر فيهم وعليهم وبينهم الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله اكفهم يا ربنا الما ووجعا وضرا وغلبه يا ربنا وقهرا بسم الله اللهم اطره في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن عليك بالساكن في البطن في البطن في البطن عليك بالخادم في البطن في البطن في البطن عليك بالساحر بالساكن بالحارس بالخادم ذكر البطن البطر البطر عليك به عليك به عليك به قوية عظيمة شديدة بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الكافي بسم الله بسم الله بسم الله بطل بأمر الله بطل بقوة الله بطل بقدرة الله كل سحر كل سحر على التجديد على التجديد على اليأس على على البؤس على اليأس على القنوط على البؤس على المؤس الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله على الخوف خوف خوف الهم والغم والكرب الشديد اللهم أطله على التعطيل والربط عن الزواج والدراسة وعن ما ينفع يا الله يا الله أطله يا ربنا في العمل أطله يا ربنا على العمل أطله يا ربنا على العقل أطله يا ربنا في العقل أطله يا ربنا على الزواج اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله اللهم اطر السحر سحرا اسودا واحمرا وازرقا وابيضا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا من قريب وبعيد من ذكر وانثى يا ربنا ممن تعاون عليه وممن تعاون علينا اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطله اللهم اطل سحري اللهم اطل سحري اللهم اطل سحري ما اكولا ومشروبا اللهم اطل سحري اللهم اطل سحري ما اكولا ومشروبا ما اكولا ومشروبا اللهم اطل سحري لا ناطر سحري مأكولا ومشروبا. الله ناطر السحر، الله ناطر السحر، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. الله ناطر السحر، الله ناطر السحر، الله ناطر السحر، الله ناطر السحر، الله ناطر الحسد، الله محل العقد، الله محل العقد، الله محل كمرابط. بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، بسم الله، بسم الله. السحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. الله بطل سحر في البطن، في البطن، في البطن الأم وبطون أولادها. اللهم أطل أسحارهم، اللهم أطل أسحارهم. أكلوها، أكلوها وشربوها، تجمدت، تجمدت، تجمدت، تجمدت، تجمدت، تجمدت. يا ربنا تكونت وتصلبت وتحجرت في البطن، البطن. فتتها، فتتها يا ربنا، فتتها، فتتها، فتتها يا ربنا. سببت، سببت إمساكا شديدا، سببت آلاما شديدا. يا ربنا، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا المخارج. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يسر يا ربنا خروجها، ثم السبيل يسر، يسر، يسر، يسر، يسر، ثم السبيل يسر، ثم السبيل يسر، ثم السبيل يسر، ثم السبيل يسر. بسم الله، ثم السبيل يسر، يسر، يسر يا ربنا خروج السحر العظيم والحسد، والحسد والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا بولها، اخرجها يا ربنا مخاطة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا رب البلاء والأحزان. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها. بسم الله، اصلحيه بأمر الله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر. اطلق سحرًا في بطونهم، تجمدت وتحجرت، تجمدت وتحجرت وتصلبت، وتصلبت. بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. اللهم احرم يا ربنا هذه العقادة، احرمها يا ربنا عقادة تجمدت وتحجرت كالجبال، كالجبل في الجسد، كالجبل في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، كالجبل، كالجبل، كالجبل، كالجبل في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن. يسألونك عن الجبال، عن الجبال، عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا. الله أكبر. فقل ينسفها ربي، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا. ينسف يا ربنا هذه العقد، ينسف يا ربنا هذه الأسحار، كالجبال في البطن، الجبل في البطن، الجبل في البطن، البطن في رحمها، البطن في الفرج، في البطن، في البطن، كالجبل في البطن. بسم الله، بسم الله. انسفها يا ربنا، انسفها يا ربنا، فكها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا، دكها يا ربنا دكا دكا، دكها يا ربنا دكا دكا، دكها يا ربنا. هذه الجبال في الجسد، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، هذا السحر العظيم والحسد والعرق والعرق والعرق والعرق. دكها يا ربنا، دكها يا ربنا، دكها يا ربنا دكا دكا، دكها يا ربنا دكا دكا. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. والقت ما فيها وتخلت، والقت ما فيها وتخلت، والقت ما فيها وتخلت، والقت ما فيها وتخلت.